있고 감사합니다. 그것도 가끔 봤습니다. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا هو المجلس الخامس من قراءة كتاب المتنبي للعلامة الاديب اللغوي ابي فهر محمود بن شاكر رحمة الله عليه ونحن عزمنا في ذكر مقدمته الرائعة الزائعة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا التي يجب على كل مثقف فضلا على طالب علم أن يقرأها وأن يعرف ما فيها. وكما ذكرنا قبل ذلك من خلال ما ذكره العلامة رحمه الله من ذكر ما حدث من أحوال في المجتمع آنذاك، ثم بعد ذلك تبينا ورجعنا إلى رؤوس ما كان في هذا الزمن، وبدأنا على الرافعي وقد انتهينا منه بفضل الله رب العالمين، عفوا على الأفغاني وقد انتهينا منه بفضل الله رب العالمين، ثم يأتي إلى سلمه وصاحبه وتلميذه محمد بن عبده القرابلي. وبعد ذلك بإذن الله رب العالمين إن سمح الوقت سنأتي على بقيتهم واحدا واحدا إن شاء الله رب العالمين. وقد ذكرنا ووقفنا عند الانتهاء من تبيين أن محمد عبد قد مر بالمرحلتين، وقد يبدو لنا أن دعوة الأفغانية التي رد إلى محمد عبد في أحضانها كان لها ككل الدعوات السرية ظاهر وباطن، فظهرها يخاطب الجماهير وهو يصور ما يريد صاحب الدعوة أن يعرفه جمهور المسلمين عنها مما يعدمهم ويقع من قلوبهم موقع الارتياح والقبول، فباطنها يمثل حقيقة هنا التي يخفيها أصحابها عن الناس ولا يكشفون الفكر عنها قبل أن تحقق أهدافها بالوصول إلى مركز السلطة. ومحمد عبد كان تابعا لسيده الأفغاني أو خادما له كما تعود هو نفسه أن يقصد إليه في بعض رسائله. نحن لم نتهم الرجل فالذي قال عن نفسه الأفغانية كان يريد أن يعيد الدور نفسه الذي لعبه الإسماعيلية من أصحاب الدعوات الباطلية التي تتسكر وراء التشيع وتتقرب إلى جذور المسلمين بأنها تدعو إلى خلافة أهل البيت أهل بيت النبوة، كما حدث مع ماذا مع الحج حسن في هذا العصر، وأخذ يضرب بومبا على بني سهيل ثم يضربون هو عليه مطاعين وهم يضربون عليه ويضربون على الشعب المدني، ثم يدعى بعد ذلك أنه صلاح الدين وصلاح الدين منه براء. كان يريد أن يعيد الدور نفسه الذي لعبه الإسماعيلية حين أقام دولتهم الفاطمية في مصر بعد أن مهدوا لذلك بالاستيلاء على المغرب والمغرب أهل المغرب وانتظار الفرصة السامحة للزحف منه إلى مصر، ولكن الأفغانية استبدل السودان بالمغرب في تخطيطه السري، ولهنا كان اهتمامه بثورة المهدي ومفاوضته باسمها في انكلترا. فهنا هذا هو الذي كان يحدث خلاف فيه يضرب بومبا أن ترى غير ذلك. لم يموت إسرائيلي واحد يدعي أنهم أخذوا إسرائيليا، وكذا لم يمت رجل واحد من حزب اللات، وكان في كل مرة يخرج إلى الناس يكلمهم وكان سليما بطيما، لم يرى عليه مرة واحدة مشقة سفر أو ضوع أو حرب ولا شابه، والأمر سري عظيم لكن قوم لا يعلمون والله المستعان. وإنما كان يفعل هذا حتى يبرد أمره وحتى تشق عصا في بنانا وخير تقسم أكثر من تقسيمها والله المستعان. ومن هنا كان اهتمام مصابة المهدي وفواد رتوبة بثناء في تلترا، من هنا كان إنشاء لجمعية عمرة الوسطى السرية التي انتشرت في رواحة شمال الإفريقية. وإن بناء عليك أن تقل لي لماذا لم يفعل ما فعله مبدعيا أيام ضرب غزة، لا أخذ نحن نشرح رسالة طبيعة ثقافتنا لكن نقضي ببعض الفوائد من كتب خارج هذا الكتاب بحيث العدد ما يقول العلامة هو مفيد رحمه الله. فنحن كما قد وقفنا في الصفحة الأولى التي هي رقم 5 على ما أذكر من كلامه في رسالة طبيعة ثقافتنا ثم يأتي في كلامه في ذكر الحالة التي السيئة التي ذكرها العلامة هو مفيد رحمه الله بالدليل على ذلك. بارك الله فيك. ربنا كان يشهد أن يحصل العروة الوسطى الصينية التي انتشرت فروعها في شمال إفريقيا وفي الشام وفي السودان والتي وضع لها نظاما يضاهي النظام الماسوني في مدرجاته. وهذا تجده في كتاب تاريخ الأستاذ الإمام لمن؟ لرشيد رب. عفى الله عنه ورحمه. ومن هنا أيضا كانت سيرة موثقة وصورة للتلميذ محمد عبده ومن بعده بالمستر بلانت الذي كان يطيف هو زوجته بالبلاد العربية مرتديا الدول العربية من سيرة حمية العرب القومية ويدعوه إلى إنشاء خلافة عربية خدمة لأهداف يغلب على ظني أن لها صلة بالماسونية وبالصهيونية العالمية وإن كانت لا تخلو من فائدة مشتركة للاستعماريين الإنجليزي والفرنسي. الشيخ عبد الرحمن برتوه. وكما قلنا الاستعماريين الانجليز والفرنسي المتربصون للدولة العثمانية والطمعين في اقتسام ممتلكاتها بينهما. من اجل ذلك كان من وراء الافغاني ومحمد عبد الكريم قوتان كبيرتان تعملان على ترويج ارائهما واعلان ذكرهما وهما الماسونية قمة الاجهزة الصهيونية السرية والاستعماري. هذان او هاتان القوتان التي أشهر هذا الرجل والقوة الأولى التي تشهر كثيرا مما تريد أن تشهر كي تهدم الإسلام وأهله. وقد نشأت هاتان القوتان في تدعيم زعامتهما الفكرية والدينية في المجتمع الإسلامي كله وفي إضعاف أثر أعدائهما الكثير من عدد من علماء الإسلام المعاصرين. وحسب ما كتبوه عن جزر القراء كان يرجع على موت محمد عبده أكثر من ربع قرن حتى أصبح الأظهر موطوع معارضة الأصيل محمد عبد بن الأبواني عير بأنصارهما الذين يحملون لواء الدعوة إلى التجديد وإلى العصرية. وفي هذا البيان تجد كلاما نفيسا جدا للعلامة أبي فهد رحمه الله ذكره في مقدمة تحقيقه بكتاب أسرار البلاغة. لا فهمت فضيلة الشيخ أبا فهد. نعم تكلم أخاً. طيب لا بأس. من شاء أن يعرف المكان الصحيح والقيمة الحقيقية لمحمد عبد وللأفغاني أن ينظر في الصحف اليومية والمجلات الدولية وفي كتب الكتاب الليبراليين الذين لا يسمحون بأن يمس أي منهما والذين يهاجمون بصرامة وشراكة إلا من يستهم من قريب بعيد كمثل ماذا يعمى خنم فيه كمثل الشيخ الذي كان يدعي منهج السلفي والذي كان ينصب نفسه إماما للجرح والتعديل في مصر حرصها الله رب العالمين وسائر بلاد المسلمين خرج اليوم في قنوات ومع أناس يحملون المنهج الليبرالي العلماني وأصبح اليوم إن لم يعونه وكأنه الإمام الأعظم يا الله المستعان لا أريد أن أذكر أسماء الأخوان وأخذوا لم يعونه وأخذوا لم يعونه اليوم والله يعني أنا أتعجب كيف يجتمع هذا وذاك يعني إذا جلس مع العلمانيين فقالوا أنه السلفي المعتدل وأنه رجل معالم وفقيه و أين كان يقال هذا الكلام قبل أن ينصب كلامه كمثل كلامهم؟ لم يكن. فهم شعارهم تنميع من يأخذ قولهم ومن يحدد ومن يشجع منهجهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نسأل الله الهداية ونسأل الله أن يرجع إلى المنهج الحق وإن كان كما نعم أخانا بفيصل يذكر اسمه طبعا بتدليل صورته أمام طلبة العلم. اللهم استعان أخنا اللهم استعان نسأل الله أن يهديه وأن يصلح حاله وأن يرجع إلى الحق. وكمثل الآخر الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان علمانيا ولا يخفاك أنه إذا كان فاهما لمعنى هذه الكلمة فهو مرتد عن الدين، لأنه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل الدين خارج المسجد وما شابه، فإذا كان يعتقد ذلك ويفهمه فكان مرتدا. فهؤلاء الطغام والبغام الذي خرج اليوم الجميع التجوف خرجوا لإثبات منهجهم ولطحن، أو لما رأوا أن أهل الإسلام بدأوا يبغوا وينشروا، والله المستعان. هذا أمر من قبيل كما قلت لك، فلو تعلم الناس وتأصل الناس، والله المستعان، وتأصل الناس هذا الأمر لعلم ما يحاكوا بالمسلمين اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كيف تتصور رجلا يدعي منهج الحق ويقول وما بأس أن نصب علينا حاكم النصراني؟ يعني لا أظن أن طالب علم أخذ كتابا واحدا من كتب العقيدة أو الشريعة يقول هذا الكلام. فلا يجوز أو لا يمكن إلا أن تسأل لهذا الرجل الهداية وأن يرجع إلى منهج الحق. نعم، قال ما يشترط في الحاكم أن يكون مسلما. طيب، إذا هذا هو منطوق كلامي، فما مفهوم كلامه أخنا أبا فيصل؟ أن يكون غير مسلم. فالله تعالى نسأل عنها. أختنا تقول هي تقصير تنين الشيخ مقدم. الشيخ أبو حفص رحمه الله، حفص بن حبيبون وأبو حفص بن عربية من تنين الشيخ أيضا، قال والله لو كان الشيخ مقدم اليوم موجودا لأنكر هذا الكلام جدا، ولكان له موقف شديد جدا يحمد إليه رحمه الله. طيب، لا نريد أن شخص مسألة شخص، نحن نتكلم عن المنهج ونريد أن نبين هذا، ونحن يعني ندعو له وننصحه بالهداية والصلاح ونكون أظهر منه وأقل منه علما وما شابه، لكن منهج الحق هو منهج الحق، ومنهج السلف هو منهج السلف، والقول الباطل هو القول الباطل، ولا يجوز حتى أن تجلس وأن تأخذ وتنافح مع هؤلاء وإن كان كلامهم حقا، يعني إذا كان هؤلاء مبرمجون وما شابه، لا يجوز أن تجالسهم وتجالس نفاءهم وما شابه من تلك الأمور، الله المستعان، حتى لو كانوا يتكلمون كلام الحق، إن أصلهم على خلاف أصله، فلو اجتمعوا معهم ولو كان فرعهم على صحة ما تأتي به الفرع، إذا الأصل مختلف، فإنه الأصل أن يكون أصل مختلفا ولو اختلفت الفروع، أما إذا كانت الأصول مختلفة فلا يمكن أن يجتمعا، وإن الله المستعان وإن أتى متوافقا مع الفروع، نسأل الله لهم الهداية جميعا. نعم. طيب أخانا بركة، نعم أحسنت أبا فيصل، بارك الله فيك. أيوة، كما قلنا أخانا عبد الحق بارك الله فيك، فإن هذا يعني من قبيل يعني فقد رأينا جملتهم يطاعوننا يوم النهروان مع الخوارج. لماذا؟ لأننا كما دخلنا وصلنا في هذا المجلس قبل ذلك في أن البدعة قد تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك تعظم حتى تكون كبيرة، فإن القوم الجالسين في الحلق وكان أبو موسى الأشعري رحمه الله قال وما رأيتنا خيرا، بحيث أنها كانت بدعة إضافية، أي أنها كانت شبيهة بالسنة، فقال طيب هذا جزاؤكم، فكان قال ما رأيتم خيرا، فكانت هذه البدعة الإضافية كانت مشتركة على الناس، فلما كان ذلك نتج من رأي ذلك عظم الأمر، بارك الله فيك. ماذا تريد أن أنتظر في ماذا تريدون؟ ليس مدان وقت إخواننا، ماذا تريدون؟ ومدان أوقفتم الكلام عن إخواننا وإخواننا بارك الله فيك، لا نريد يعني أن نتفهم طيب طيب لما جلس الشيخ مقبلا وأخبره بها، طيب هذا أمر، ولكن كما قلت لك يعني نحن يعني إذا هزمت عدوك بسلاحه فقد هزمت وإن كسبت المعركة، بحيث أننا لا يجوز أن نأخذ منهج القوم الذي ينكر عليه منهجه، يعني نحن بين الحق هو كذا، وأن فلان أخطأ ومع ذلك نحمد له ما أتى به، وإن كان يبين له أعطى الحق بل ونجي من ذلك بل ونفع به. لكن طبعا نستعمل لدى ما توقع في هذا الباب الآن، بأنه باب واسع جدا وشائك جدا وله آلام وأمور كثيرة. طيب أخوانا بارك الله فيك، ليس هذا ما بلغ الله، نحن نتكلم في مسألة، وإخواننا بارك الله فيك أنتم مرجعوا، ونسأل الله أن يصلح حاله وأن يقوم على جواب أهل السنة وجميع علماء المسلمين، بارك الله فيك. طيب قرر من شاء يعني كما كان الصحيح والقيمة الحقيقية لمحمد علي الأفغاني أن ينظر في الصحف اليومية في المجلات الدولية وفي كتب الكتاب، قل له بالهداية يا إخواننا القضية يعني نحن لا نريد أن نخطئ الرجل إنما نريد هدايته ونسأل الله أن يرجع الحق، هذا ما نريده. طيب أن ينظر في الصحف اليومية والمجلات الدولية في كتب الكتاب الإبراهيمية الذين لا يسمحون بأن يمس أي منهما والذين يهاجمون بفظاظة وشراسة كل من يستهم من قريب أو بعيد، مع أن هذه الصحف والمجلات والكتاب لا يعرف عنهم غير رد على الإسلام في غير هذا الموضع، فإنهم يصورون حين يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وأصحابه، هذا ما تجدونه، ترون أن ذلك مما تسمعه حرية مما تسعه الحرية الفكر واختلاف الرأي، يعني يجعلون هذا حرية فكر، عندما يصب النبي صلى الله عليه وسلم أو يصب أصل أصول الإسلام فيكون حرية فكر، أما أن ينتقد منهجهم أو ما شابه من تلك الأمور فلا ولا، بل إنهم يلتزمون التزاما دقيقا أن لا يذكر اسم محمد عبده إلا مقرون بلقب الإمام كمثل كثير من أصحابنا اليوم، ويعني كما قلت لك إن سمح الأمر وتطاول أكثر من ذلك سيصرح بأسمائهم عيانا بيانا وكل منهم سيصبح كما يقولون عليه الإمام، ويذكرون اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مجردا، ويستكثرون إذا ذكر رجل من أصحابه أن يقول سعيد وفلان أو يتبعوه كما تعود المسلمين أن يقول في الدعاء له رضي الله عنه. لذلك رأينا أن مسوق جملة من يوسف الدولة في كل المعاصرين محمد عبده الذي ربه إلى حساب فكره وانحراف مذهبه ومذهب أستاذه الأفغاني، وهو ما أبدأ به لقم نصوص أن أخطأت يعني وكنت قلتها لأني لا أريد وأن كنت نصبع بالحق، لكن في الوقت نفسه أنا لم أريد نشر الفتنة وظل وحراب مذهبه بدأ بالسجل الأفغاني، وهو ما بدأ بلقم نصوص الأحد أطوار محمد عبده الذي صاحبه في طلب العلم وشهد الأفغاني وحضر بعض مجالسه وطلع على صلة محمد عبده إلى آخر عمره وهو الشيخ محمد الجنبلهيل، وانتبه إلى هذا الأمر جدا، فهذا كان معنى لذلك أنا ذكرت ذلك لأن الناس تغتر به، فلينتبه إذا كان صابعا بالحق كما يعني ذكر بعض أصحابنا، إذا كان رضيا أو كان ممن يغتر به، إذا كان يعني يقول أنا أتبع الحق فسيتبع الحق وسيقول أن هذا باطل لا يجوز، أما إذا كان متعصبا فسيرى لنفسه تعصبه في هذا الباب ويكون أشد ضلالا من غيره. طيب أبو فيصل يعني بالمرة أتاكم بالرابط وما سنستعين. طيب نبين نحن بينا أخوانا بارك الله فيك جزاك الله خير. طيب نحن أخواننا بارك الله فيك سنستكثر ونطيل. طيب الآن يعني أنا أسكت أم ماذا؟ أنتم الآن يعني تتكلمون في باب ونتكلم في باب. أسكت وتكبرون أم ماذا؟ لا لا أقصد أن تعتني يا أخوان بارك الله فيك جزاك الله خيرا، لكن أقصد رغم أن تتكلمون أن أنت من شر رب العالمين مكمل في وقت آخر، بحيث يعني إما أن أستفيد معكم وأنتم أيضا تستفيدوا، أما إذا كنت بارك الله فيك وأنا كواب فأظن أن الأمر سيبعد بعيد جدا. سيتفقدون في أفكار بارك الله فيكم، لا سنكلم نحن أنفسنا عن هذا، إذا كنتم سنقرأ الرابط والشبه من غيره نسكت حتى تسمعون بعد ذلك نكمل أو تنتظر حتى يحمل الرابط ثم بعد ذلك نعم نبهنا خلاص إن شاء الله نحن ننبه أكثر إن شاء الله أنا أعتذر إليكم بارك الله فيك لا بل نحن الذين نعتذر لكن هذه مسألة مهمة جدا وهي التي ستأتي على بنيان ابن عبد من القواعد وكل من اضطر به كذلك الجنبيون هذا كان ماذا؟ كان من أقران وأصحاب محمد عبد وجنبية هذا القرن في إقليم البحيرة لو كان أبو شعبة هنا لكان ذكركم ذلك فهذا يتم محمد عبد إلى قرية أخرى فيه وهم علماء الأذهب معروفين للصلاح والتقوى رحمه الله بارك الله توفى مستكثر المثيل في نقل نصوص من كتاب بلايا بودة الذي صدر سنة 26 عقد الدور كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي وهذا يقصد به طه حسين أنا سأتوكم بالرابط أنا لك أسمعون البطل لأنه نموذج من ذلك الفكر المعارض للأفغان محمد عبد الذي انبطل تماما واختفى من الأسواق وأصبح مجهولا عند الناس وهذا عند شيخ محمد الجندي هو رمز طه حسين ومحمد عبد ويقل معارض ويصر على الباطل على الباطل لا يأبى التحول عنه وهو كما يقول في سنة الكتابة هي قطعته من خشب فطبعا قد ضع القراء الأكبرون مثلا من كل بوان حائل مغرور في دون سنة وسفة وقصة حسين عند محمد الجندي هو نفسها قصة محمد عبد في عمل الاستعمار وأعداء الإسلام على إعلاء شأنه فالأفلام التي جعلت ابن عبد الغراب لي والجنبيين رقب محمد عبد بهذا بالغراب لي لأن أهله كانوا من الغجر أنا أعلم أنك تتكلم هذا لأنك تولي غير الله لكن الله مستعان نسأل الله له الهداية أما ظن ندعو له بالهداية والصلاح يبقى إذن الجنبيين هذا قال على محمد عبد الغراب لي لقبه بهذا لماذا ها هل يمكن كان معنا مركزا أنا أقول لكم وهذه فائدة مهمة جدا فتفيدك في كثير من أفكار ومراهج هذا الرجل لو علمت أصله من النسبي لأن أيضا نسبة الرجل وأصله وحياته تدور بعد ذلك بعدما يكبر إلى فكره وهي أمر مضطرد إلا أنه قد يشب بعض الشيء هذا الرجل كان يأذن من الغجر الذين يسمونه في بعض البلاد العربية النواب وطبعا الذين هم يسكنون خياما رصا من الخيش وما شابه والذين يهتمون بصناعات صغيرة من صناعة الغرابيل التي تتخذ سيورها من جلود الحيوانات الميتة كالحمير وما شابه نعم وكان محمودا لتكون السياسيين ولولاة الأمور من الدول المتحالفة على محل الإسلام اسما ورسما وسيارته محمودا عند محرر الجرائد الأوروبية تتنبح باسمه وتعتني بعملية تذكارية في أدعيه الأسباب التي يتناول بها الأستاذ الجامعة المصرية مرتبا كبيرا بسبب شهادة الدكتوراه التي نالها من أوروبا هذا طه حسين بسبب عداوته بالدين ورجاله ها كان اسمه من يقوم جريمة من أجل كذا ومعلوم عقيدة ومنهج من يأخذون هذه الجائزة ومن الذين يعطونها ولما وهناك من علماء المسلمين كثير جدا أعظم ممن أخذوا جوائز نوبل وغيرها من تلك الجوائز لكن إذا كان الرجل فيه نوع شبهة حتى من الميول إلى الإسلام فالله المستعان. على ما زلت حلوا الأخرى بأنس لكن إذا نزلت إلى الواقف فلا أصعد عليه ثانية. أجل يقول الجمهوري قصته مع محمد عبده أستاذ الأفغانية فيقول نشاط بعد بلوغ الرشد وطلب العلم في الأزهر الشريف مصاحبا لتلميذ جمال الدين الأفغاني ومحاذيا له قدم بقدم بعدما أتى جمال الدين الديار المصرية. وكثيرا ما درست ذلك الرجل وتذاكرت معه مذكرات ذكرتها في بعض الكتب وما كان معي إلى مجالسته إلى صاحب الذي كان يظن أن يجذبني إلى الميل إلى ما مال إليه من فتنة ذلك الفاتن. وكنت أسمع أن أقول كلاما في خلاصه من تلك الفتنة، ولكن الله غالب على أمره. ولقد كان الفارق بيني وبينه في الشؤون المقدرة في سابقة الأذى أنه عاش في كان في أهل الطريق أعلاما لانتفع بأسرار ما بوليه في كتبهم من مجربات المتجددين الذين كانوا يريدون الانقطاع عن الأسباب والإشغال بما يصلح بينهم وبين ربهم. وكنت أنا في مبدأ يمر ليالا لسبيل المسلفين، ولكني ما كنت أستطيع أن أفر من معصيتي إلى بناء إلهي قهري ولا أعمل طاعة من جذب قوي. فكانت نهاية أمر ذلك الصاحب أنه أبغض أهل الطريق لأن الله سبحانه وتعالى حرمهم من نجاة أسرارهم لأن رؤيتهم في العمل الذي كانت يشاريها ذا لمعايا المتجددين. فلما جمعتهم مقابلهم بجمال الدين الأفغاني وسمع منه اطلعنا على السلطانه، وطبعا كان معتقدا للصوفية نذات وعلى أمة الدين وعلى الخلافة الإسلامية، توهم أنه العالم الوحيد. فكان أولا في الله يجتمع عليه من صبيان الطلبة كل من كتب عليه الشقاء وحقت عليه كلمة العذاب. ثم قرر لذلك وكان طريقة التفكر، فكنت أنا وذلك الصاحب في نهاية على طرف المطيب، وكان كل منا يعلم ما عليه الآخر من حب عذاب الصحبة التي كان عليها، وذلك والله من عجائب الأقدار وغرائب الاقتدار. وأظن أن حكمة الله سبحانه وتعالى في استمرار تلك الصحبة وفقد التنافل مع كبائر الشؤون في الأعمال والعقائد ما هي إلا أن يحيط كل منا علما بأعمال الآخر يحذر منها الذين اتبعوه، كما أنه ما سلك طريق الأبرار ولم طرق في نظره إلا لم يمقتهم، فليغفر منهم كل من حكمت عليه المقادير باتباعه، وما سلكت طريق المسلمين ولم طرق في نظري ولا مالت إليها قابليتي إلا ليبغض أهلها وتبعد عنهم وأقبح لمن أحبني أعمالهم. ويقول الجمهور في ثمن نفوره من الأفغانية بعد أن رأى الحديث القصير كنت كذبا مخفيا، طبعا هذا حديث لا يصح منك. وقد كان من في هذا الحديث القصير عدم وجود الأفغان وقاعة السبب لعدم صلبه مع شديد رغبته وعورة الجنود الذي أشرنا إليه من قبل. وتلك الواقعة هي التي سألته عن هذا الحديث بعلم أنه ينكر الأحاديث القدسية كأنه طبيعي لا يعترف بوجود إله. وكنا في جمع من الناس فقال ليس هذا وقت الكلام عن هذا الحديث، فأهمني الوقت الآخر. فاتفق من طريق الصدفة أن يعيش جميسا وحده في مدينة اللاهينة في قهوة من القهوة المجاورة من القهوة الأزبكية، فجئت يراجع تربيشه على طرابيزة القهوة وجالس وحده، فقلت له هذا وقت الكلام على ذلك الحديث الشريف. فما كان جابه إلا أن قال جاء فيلسوف إلى المنتزه في يوم العيد فوجد الناس على حال مضحك، منهم من هو مخمور ومنهم من هو لاعب ومنهم من هو مرافق لامرأة من النساء ومنهم من هو راقص ومنهم من هو متلبس بما لا يطب أبناء البشر. فنزل ذلك الفيلسوف إلى السماء قيلا الآن وقعت الحسرة في قلبك، هؤلاء كلهم عرفوه. فعند ذلك تغير حالي وعند أن الرجل ضامن، فقلت له إن هذا الفيلسوف الأحمق من المجنون. قال ولم ذلك؟ قلت لأن من جهل ربه في الدنيا من جهل ربه في الدنيا يعرفه فيما بعد الموت، ومن جهل في الرخاء يعرفه في الشدة، فما ذلك الفيلسوف البائع العقل والدين. ثم تركت الرجل محزونا لأن فتنته لم تؤثر في قلبي أثرا كان يريده، وكان ذلك الموقف آخر عهدي به. انظروا إلى عقيدة الرجل. ويقول الجندري قصيدة محمد عبد المنير بكرومر وابن مستر بلان اللذين عملت لهما على إعلاء شأنه وزيوع سيفه توصل إلى تحقيق مخططاته باتخاذه آلهة لهذا الغرض لما شرعت القوة البريطانية في دفع خون العربيين. طبعا حرجت محمد عبد وهذه حركة مؤلمة كثير من الناس لا يعلمها. يعني أنا أذكر طرفا منها الحركة محمد عبده كانت تمثل الحركة الجناح الحربي في مدرسة الأفغان، بينما كان محمد عبده يمثل الجناح الفكري. الصدار على ذلك من بصورتهم المشتركة وسيلة أستاذين الأفغان من قبل بالمستر بلان الذي كان يعمل على تنظيق الدولة الإسلامية، وهذه حركة كما يخفى حركة وطنية، حركة وطنية الذي كان يعمل على تنظيق الدولة الإسلامية. فالمستر بلان كما هو معروف هو الذي تولى الدفاع عن عرابي في محاكمته، وهو الذي أصدر بيانا باسم الثورة العرابية نشر في جريدة التايم يصف فيه الحزب الوطني الذي أعد للثورة بأنه حزب سياسي لديني الاتجاهات الوطنية. أما طلع بلانت من محمد عبده فهي مشهورة معروفة. أحسنت أبا خيصر، بالله عليك إن كان هذا عندك فلتأتنا به. ويعني إلى ليت قوم يعلمون أخانا أبا خيصر، بارك الله فيك. وهو الذي أصدر بيانا والله الناس هي تعمل في المسلمين عملها والناس لا يخلفون. كثير من المناهج التعليمية التي يأخذها الأطفال والشباب يكون أصلها ماسوني، وكثير من التاريخ المحرف المعاصر سببه هؤلاء. طبعا يصف فيه الحزب الوطني الذي عدى السبب انه حزب سياسي لاجنبي، طبعا كمثل الذين يريدون اليوم بالحريه الحريه. طيب نادوا بالاسلام، نادوا بشريعه الاسلام، ما مقصد ذلك؟ ما مقصد الدعوه الى الديمقراطيه؟ مفاهيم لا يعلمها الناس. طيب ذكرنا انه قال انه حزب سياسي لاجنبي. اما صلته بلانت محمد عبده فهي مشهورة معروفة، وقد صدر كتاب بلانت المشهور التاريخ السري للاحتلال البريطاني لمصر بالاشتراك مع محمد عبده، فقد راجع نسخته العربية التي تم طبعها وظهورها قبل النسخة الإنجليزية. أما اعتراف بلانت بالأفغاني فهي ثابتة من مجموع الوثائق التي أصدرتها جميع طهران، وفيها صور من رسائل الخطة به تبادلها الأفغاني والمستر بلانت وزوجته عالم رمت، وراجع اللوحات المصرية التي هي موجودة بهذه الأرقام 130 و131 و132 من كتاب سيد جمال الدين مشهور به أفغاني. يرى الجمعية كذلك أن عدن خديوي إسماعيل كان مخططا بالإيقاع بينه وبين الدولة العثمانية، لأنه كان يقف عقبة في طريق الأفغاني، ولأن ابنه الخديوي تسوق الذي حل محله كان على ولاء من الأفغاني الذي نجح في دمه من المحافل الماسونية. والمخلوع هذا قيل والصهر عنه أنه كان ماسونيا هو وزوجته، فإذا كان ذلك كذلك فهو قد جاوز القنطرة، وذلك بالرغم من أنه الذي أمر بنفسه فيما بعد وبعد عن نفسه حين تبين له خطأ. الشيخ عبد الحق يقول عندنا بالأزهري درسنا هذا، ولكن قال العلماء احتالوا عليه ولم يكن ماسونيا من فعل والله أعلم. طيب إذا يعني في كلا أمرين فهو من ليس بهذه العقيدة ونشرها بين الناس. زوجة من؟ زوجة المخلوع الجديد. نعم أحسنت أبا فهر، يبدو أنك لك باع في هذا الباب، جزاك الله خيرا. الناس والله يعلمون هذا الباب، بل كما قلت لك أخانا هناك من الذين يرأسون أماكن دينية هم في بلاد الركاب، ومنهم والله أعلم أن نجد ذلك المنة قريبا. نعم أنا أعلم أنك تتكلم على محمد عبده، هم يريدون أن يعلموا تعلية ذلك، لكنه كان معتقدا ذلك. وإن كما قلت أنت إنه لمس بذلك أو أنهم احتالوا عليه، فهو في كل الأمرين على عقيدة هؤلاء ورشد هؤلاء، فيجب أن يبين منهجه أنه كان ضالا، وأنه كان كثيرا مما يهدم أصول الدين وكان محرفا. وإذا ما رأيت من تحقيقه لكتاب نهج البلاغة المنسوب إلى علي رضوان الله عليه فطار فيه العظيم وفي تحريف دين الله رب العالمين بل وعقيدة الروافض وأكثر من اعتقاد الروافض هو اعتقاد المسؤولية في مسائل الحلول وما شابه من تلك الأوفة. طيب هذا استلم جميل الأبا فهر أن محمد عنده رجل ديني فكيف يسحق عليه آراء؟ أنت تقصد أنه لم يسحق عليه بل هو اعتقد ذلك. نعم كما ضحك على الكثيرين بأبعد من هذا. المسألة إخواننا في الاعتقاد الأمر كما لا ترون، يعني أمر لا ترون. هل تتصور مثلا أن مثل الغزالي أو مثل الرازي أو مثل ابن معالي الجويني أو غير هؤلاء أنه وقع في تحريف في الاعتقاد وما شابه؟ لا تتصور هذا، بمعنى أنه كان رجل حاذقا وذكيا وعالما بالشريعة وما شابه. فكان ذلك ماذا؟ أو كان علاقة ذلك؟ نعم هو محمد عبده في الأصل كان معتزليا، ولذلك تجزم بأنه اعتقد اعتقادا ماسونية لذلك. أخانا بارك الله فيك. فإذا كان ذلك كذلك فقد يدل الرجل في اعتقاده، فإذا ظل اعتقاده فتوقع منه أي شيء. فالأصل أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من وحي من أمة، و لا يخفاك غضب لما راى ما راى من ما كانت الصحائف التي كانت بين عمر رضي الله عنه وراى بعد ذلك ما راى، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا هذا يا عمر فقد جئتكم بها بيضاء ناصعة فوليده مثل اليد بيضاء موسى لو كان موسى حيا ما صار الى ان تدعني. فكان خلال ذلك ان الرجل لو بدا في الضلال في الاعتقاد فاعلم او انظر ماذا ياتي. يعني انت اخانا ما بارك الله فيك، هل تتوقع مثل هذا الرجل الآن الذي يقول بأنه لا بأس أن يحكم المسلمين رجل غير مسلم؟ هذا أمر يعني لا يتصوره عقل، لا يقوله جاهل من الجهلاء، لا يتصور. فلماذا قال هذا؟ إذا قد ضحك عليه. والأموال اليوم الأموال والله المستعان، الشهرة اليوم الشهرة، ولا يخفاك غير ذلك من الدينة. فنسأل الله أن يعصم قلوبنا أجمعين. نعم اللهم استعان. طبعا مسألة الوساعة طبعا رب العالمين نجعلها في مجلس آخر، وطبعا لا أريد أن أكثر في هذا الباب حتى ندخل إلى كلام العلامة أبي فهر رحمه الله، حيث يروى من حوز محمد الجمهي أن محمد عبده مات حسرة حين تخلى عنه ضد كرومر في الواقعة التي كانت بينه وبين رواق المغاربة، فيقول إن الورد كرومر أجهد نفسه في علاء شأن ابن عبده الغرابلي وجعل له نفوذا تاما في جميع الدوائر السياسية حتى صاره نافذا للإرادة والأمر في القتل المصري. إذا قد تكون هنا لعلة حتى يرأس أو حتى يشتهر وما شابه من تلك الأمور، بحالة تجيش المفكرين وتستمر قلوب البسطاء من الأمة إليه واستعملها في تنفيذ الأغراض السياسية التي أجمع عليها ساسة الدولة المتحالفة وقد ذكرناها من قبل. فلما وله وظيفة الإشفاء اسمع وانظر، فلما وله وظيفة الإشفاء ويتداخل في الشؤون الأزهرية ووقعت الواقعة التي كانت بينه وبين الواقع المغاربة وهم حماية فرنسا ورفعوا أمرهم السفير تلك الدولة وخاطب ذلك السفير سمو الخضوي في ذلك الشعب، فقرر سموه عن عباس باشا الثاني انفصال الإشفاء عن الأزهر. وهناك توهم ابن عبد الغرابلي أن الدولة الطيمر يقف في تلك الواقعة موقفا مانعين، فكتب رواية من الشعر معناها أن من العدب أن ذئب عالمون يعني وأسد دار الحماية يسمع ويسكت، وهذا نص البيتين كسر الدبارة مال ليس كرابدا والذئب في بيت الإمارة يحضر، إني سمعت بعابدين عواءه فعجبت كيف يسوب من لا يقصر. ثم توجه بهما إلى دار الحماية ظنا أن الغرب كومر ينخدع لهذا التبلغ ويصاب بالبراء هو بسوء الخدوع، فما كان خطاب لذلك المغرور إلا أن قال له ما كنت أظن أنك جهول بالسياسة إلى هذا الحد، أتريد أن توقع بين بريطانيا وفرنسا؟ اذهب من حيث أتيت فإني لا أتدخل في هذا الأمر. فكانت هي الضربة القاضية على ابن عبده الغرابلي لما أخذوا واستنتجوا منه ما أرادوا، وهذا كل من وقع في شراكهم. وكانت سبب حفرتي حتى مات مصابا لما يصاب به أهل الحفرة، فلما قضى نحمه معاه الورد كرومر معيا سياسيا يصنهد به أتباعه الذين تفنوا به حتى يكونوا مكانه في القبلي انزل الى العدد. برغم انه بعد ذلك لما رأوا انه هذا اصبح ليس سلاحا في ايديهم. وانا اصور لك كمثل المخلوع هذا لما اصبح عملة غير رائجة في ايديهم فلفظوه لفظ النواة كمثل هذا. ولكن بعد ذلك مدحوه. لماذا؟ حتى بعد ذلك يأتوا من فتن يده ويأخذون مكانه في التبليغ كمثل طارق سيد وزير محفوظ وغيره وقاسم أمين. وفي تنفذيك اللي أجمع عليه السياسيين بما سبق بيانه هذه عبارة معي التي نشرت الجرائد في ذلك الحين. قال فخذنا رجلا كان يرشدنا في الدين هكذا يكون كنبا. وفي السياسة في ولد من تلاميذه أن يفتقر عربائهم بموته فكان ذلك معي سببا في تطهر السفلة بالطعن على رجال الدين واضطراء أوامر الله ونواهيه وما دام علماء الله تنفيذا لتلك الأغراض السياسية فأجهد نفسهم تفننا في إنشاء الفتن التي تذهب محمد بمجد الأمة ودينها وتجعلها أوروبية لا عربية ولا إسلامية. فكان منهم صاحب تحرير المرأة هذا الفيسمو الذي سمى التهتك للنساء في المدن والقرى. وكان منهم صاحب المنار الذي نادى على ابن عبده الغربي بأنه الإمام العليم الحكيم. وهذا من أخطاء رشيد رضا رحمه الله وعفى الله عنه بما أتى به في تبيين منهج أهل السنة. هو عند أن يتوقع في الأمر إنها ذكره النبهاني وإن كان صوفيا ورد عليه العلامة أبو المعالي الألوسي في كتابه غاية الأمال، إلا أنه أيضا نقد محمد عبده نقدا شديدا وبين أمره. ولكن عجبت من نقد حسن البنا لمحمد عبده وتبيينه منهجه. وكما قلت لك إن البدعة مآلها واحد وإن اختلفت درجاتها ومنهج الحق طريقه واحد ولا يتعدد ولا يختلف. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن الصراط المستقيم والصراط الحق ما ذكر في القرآن إلا مفردا، وأما المناهج الفاسدة المختلفة تذكر دائما متعددة، وما ذكر التحذب في كتاب الله رب العالمين إلا وذنّا.